والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. هذه الآيات الكريمة من سورة غافر. يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، إلى آخر الآيات. هذه الآيات فيها التعجب من حال الكفار الذين قامت عليهم الحجة بوحدانية الله جل وعلا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهم معترفون بذلك لا ينكرونه، لأنهم يعترفون ويؤمنون ويصدقون بتوحيد الربوبية، وإيمانهم بتوحيد الربوبية حجة عليهم بأنه يلزمهم الإيمان بتوحيد الألوهية، لأن الخالق الرازق المحيي المميت هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة عقلا قبل الدليل الشرعي وقبل الأمر الشرعي، فلا يليق أن يخلق هو ويعبد غيره، ويرزق هو ويعبد سواه. فلذا قال الله جل وعلا بعدما ذكر كمال قدرته في خلقه الخلق من نطفة ثم من علقة إلى آخر أطواره، وأن العبد يتقلب بنعم الله جل وعلا في جميع أحواله ثم يتوجه إلى غيره في العبادة والطلب والقصد، قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يجادلون، يعني تعجب من أحوالهم الشنيعة وجهلهم وضلالهم، كيف يجادلون في آيات الله وقد وضحت وبانت واتضحت لذي عقل؟ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، يعني كيف يصرفون عن الحق وعندهم العقول ولديهم الأدلة واضحة بينة؟ أنى يصرفون، من هم هؤلاء؟ بينهم جل وعلا بقوله: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ هذه فيما في ظاهرها والله أعلم في حق الكفار. وقد قال النسفي رحمه الله: ذكر الجدال في هذه السورة في ثلاثة مواضع، فجاز أن يكون في ثلاثة أقوام، جاز أن يكون في ثلاثة أقوام، يعني بعضها في الكفار وبعضها في غير الكفار ممن شابههم، كما سيأتينا أن هذه الآية قال عدد من المفسرين أنها نزلت في القدرية أو ثلاثة أصناف، أو للتأكيد يصح أن يكون المراد بها الكفار عموما، وإنما تكررت بذمهم بالجدال بالباطل لتأكيد ذلك. قال ابن زيد: يعني هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله هؤلاء المشركون، بدليل قوله جل وعلا فيما بعد ذلك: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا، يعني كذبوا بالقرآن وكذبوا بالرسل عموما، وهذا ينطبق على المشركين، على مشركي كفار قريش ونحوهم. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره: قال أكثر المفسرين هذه الآية نزلت في القدرية. وقال ابن سيرين: إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية فلا أدري في من نزلت، يعني كأنه يجزم الإمام محمد بن سيرين رحمه الله أحد سادات التابعين، يقول: إن لم تكن هذه الآية في القدرية فلا أدري في من نزلت. والمراد بالقدرية نفاة القدر، والقدرية طائفتان، طائفتان متطرفتان كلاهما ضالتان عن الصراط المستقيم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين. فالقدرية طائفة قالت: أفعال العباد كلها أفعال لله جل وعلا، والعبد مجبر، وهؤلاء يسمون القدرية الجبرية، يعني أن العبد مجبر على أعماله، كغصن الشجرة تلعب به الريح يمينا وشمالا لا اختيار له. وطائفة قالت: أفعال العباد يفعلونها بأنفسهم، والله جل وعلا لم يخلقها ولم يعلم عنها إلا بعد وجودها من العباد، واختلفوا هل يقدر أن يعلم قبل وجودها أو لا. فالطائفتان ضالتان. الطائفة الأولى قالت: العبد لا اختيار له ولا فعل له، وإنما هو مجبر على ما يأتي به، والفعل فعل الله جل وعلا كله. وطائفة بخلاف ذلك قالت: العبد هو الذي يفعل، والله جل وعلا لم يخلق أفعال العباد، وإنما العباد يفعلون أفعالهم بأنفسهم. وأهل السنة والجماعة يقولون: الله جل وعلا خالق العباد وأعمالهم وأفعالهم جل وعلا، وللعبد اختيار وله مشيئة، فهو يفعل الفعل باختياره، والله جل وعلا خالق العبد وفعله. فالأوائل غلوا في الإثبات، في إثبات القدرة لله جل وعلا، ونفوا عن العبد أي اختيار. وإذا وبهذا القول يقولون إن العبد إذا فعل المعاصي والسيئات والكفر والضلال وعذب فالله جل وعلا قد ظلمه تعالى الله، لأنه هو الذي أجبره على هذا الفعل، فكيف يعذبه. الطائفة الثانية المعتزلة الأوائل هم الجهمية أو طائفة من الجهمية وزعيمهم الجهم بن صفوان. والطائفة الثانية المعتزلة قالوا العباد هم الذين يفعلون أفعالهم والله جل وعلا لا يفعل أفعال العباد ولا يعلم عنها أو يعلم عنها أو لا يقدر عليها. والآيات القرآنية تدل على أن الله جل وعلا هو خالق الخلق وأعمالهم وأن للعبد مشيئة واختيار وإرادة. هذا أمر بالطاعة فأطاع ففعل الطاعة باختياره ورضا وقناعة احتسابا وطلبا للثواب من الله جل وعلا. والآخر أمر بالطاعة فعصى وعمل الكفر والضلال باختياره ولم يكن مجبر ولم يكن ملزم بذلك، بل هو الذي اختار الضلال والشقاء والكفر وسائر المعاصي، اختارها باختياره. والله جل وعلا يعلم أزلا ما العباد عاملون، ولا يوجد في الكون شيء إلا الله جل وعلا خالقه، فالله جل وعلا خالق العباد وأفعالهم، والعبد يفعل الفعل باختياره وإرادته، يختار طريق السلامة والسداد والتوفيق فيسعد في الدنيا والآخرة، أو يختار طريق الضلال والشقاء والكفر والبعد عن طاعة الله جل وعلا فيشقى في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا وهب العباد العقول وجعل لهم النظر والتأمل والتدبر والاختيار، فهذا يختار هذا الطريق وهذا يختار هذا الطريق باختياره. فمثلا ولله جل وعلا المثل الأعلى، رجلان نائمان جئت إليهم فأيقظت أحدهم وقلت يا أخي حان وقت الصلاة، فقال جزاك الله خيرا بارك الله فيك، وقام وتوضأ وذهب إلى المسجد. هل هذا مجبر؟ هل جر بالسلاسل والحديد؟ هل سيق سوقا عنيفا؟ باختياره قبل واستجاب لنداء الله على لسان عبد من عباد الله الصالحين. والآخر أيقظته وقلت له يا أخي قد حان وقت الصلاة فقم إلى الصلاة، فتكلم عليك وسبك ووبخك وقال لست موكلا علي وأنا لي الاختيار وأنا لا أريد أن أذهب معك للصلاة وافعل ما شئت وإلى آخره، هل هذا مجبر على هذا القول؟ فيه من يسوقه أو يلقي عليه هذا القول برغم أنفه؟ لا، هو قال هذا القول باختياره، هو رفض الطاعة باختياره، هو أبعد عن طاعة الله جل وعلا باختياره. والله جل وعلا لا يخفى عليه ما العباد عاملون وقدر ما قدر قبل أن يخلقهم تعالى وتقدس. فعلينا أن نفرق بين الطائفتين الضالتين ونسلك مسلك أهل السنة والجماعة في أن الله جل وعلا خالق الخلق لا خالق سواه، وهو خالق الخلق وأفعالهم، وللعباد اختيار ونظر، منهم من نظر واختار فاختار الصلاح والهداية والاستقامة، ومنهم من نظر لنفسه فاختار طريق الشقاء والهلاك والعياذ بالله. وهاتان الطائفتان يقال لهم القدرية، والقدرية إذا أطلقت يطلقون على القدرية نفاة القدر، يعني يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وأولئك يقال لهم الجبرية، وكلاهما من الفرق الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم. والقدرية ورد أنهم مجوس هذه الأمة، بل قال كثير من علماء السلف هم شر من المجوس، لأن المجوس أثبتوا خالقين اثنين، النور والظلمة، وهؤلاء القدرية نفاة القدر أثبتوا خالقين، لا خالقين اثنين بل خالقين كثير. قالوا كل يخلق فعله هو الذي يخلق فعله، والله جل وعلا لم يخلق ذلك. فلذا قال كثير من المفسرين إن هذه الآية ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، قال نزلت في القدرية يعني نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة. وصف جل وعلا هؤلاء بقوله الذين كذبوا بالكتاب، كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. كذبوا بكتاب الله جل وعلا وبما أرسل به الرسل صلوات الله وسلامه عليه. يقول جل وعلا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. الأغلال في أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم، هذا وعيد شديد من الله جل وعلا وخوفهم بذلك، وأمر جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم ذلك لعلهم يرعوا ويتوبوا. فقال اذكر إذ الأغلال في أعناقهم، اذكر لهم ذلك إذ الأغلال، وقت إذ بمعنى وقت، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل معطوف على الأغلال، والسلاسل يسحبون في الحميم. وفي السلاسل قراءات ثلاث، والسلاسل على أساس أنها مبتدأ يعني مبدأ جملة، والواو عاطفة جملة على جملة. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، وجملة يسحبون الخبر والعائد محذوف أي يسحبون فيها أو بها. والقراءة الثانية والسلاسل يسحبون، قراءة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيرهما من الصحابة رضي الله عن الجميع. والسلاسل يسحبون، البناء للمعلوم يعني يسحبون السلاسل، والسلاسل على أنها مفعول مقدم ليسحبون، يسحبون السلاسل. وقرئ بالجر إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل، والسلاسل قالوا معطوفة على تقدير خافض، وعليهم السلاسل أو وفيهم وفي السلاسل بالجر يسحبون، والقراءة الثانية يسحبون على أن السلاسل منصوبة تكون يسحبون السلاسل. والسلاسل معروفة هي الحدائد المدخل بعضها بالبعض المرددة، وهي والعياذ بالله مخصوصة لأهل النار في نار جهنم والعياذ بالله. وقد ورد في وصفها أحاديث كما قال صلى الله عليه وسلم فيما روي لو أن رصاصة مثل هذه وأشار إلى جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها، يعني أصل السلسلة والعياذ بالله. والتسلسل وما انسلسل بمعنى يتردد، وذلك أن السلسلة مرددة حديدها ليست كالحديد الممدود وإنما هي مردد يعني منظم بعضه ببعض كما هو معروف. والحميم الماء الحار الشديد، يسحبون في الحميم الماء الحار أو الحميم نار جهنم. ثم في النار يسجرون، يسجرون يوقد عليهم، يقال سجرت النار يعني أوقدتها، ويسجرون يعني تملأ بهم النار كما في قوله جل وعلا والبحر المسجور يعني أي المملوء. فالمسجور ويسجرون بمعنى يحرقون في النار أو توقد عليهم النار أو بمعنى تملأ بهم النار. ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم، قيل جاء بها جل وعلا على صيغة الماضي وهو للمستقبل، يقال لهم للدلالة على تحقق وقوع هذا الشيء، كما قال الله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يؤتى بصيغة الماضي للدلالة على تحقق الشيء المستقبل. ثم قيل لهم وهو سيقال لهم حينما يدخلون في النار. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، يقال لهم على سبيل التوبيخ والتعذيب والتنكيل واللوم، أين آلهتكم التي تعبدونها تنفعكم الآن؟ دعتكم الرسل لعبادة الله وحده فرفضتم ورددتم إلى ربكم جل وعلا فعذبكم لعصيانكم. أينما كنتم تشركون، أين هم؟ قالوا أينما كنتم تشركون من دون الله، تشركون مع الله جل وعلا في العبادة، والعبادة لا يستحقها إلا الله وحده لا شريك له. بماذا أجابوا؟ قالوا ضلوا عنا، غابوا، ذهبوا، لا ندري أين هم، لا وجود لهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. قال كثير من المفسرين ما أنكروا عبادتهم للأصنام، وإنما أنكروا الأصنام، قالوا ليست بشيء، كنا نظنها شيء فتبين لنا أنها ليست بشيء، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، يعني دعونا من لا يستحق الدعاء، ورجونا من لا يستحق الرجاء، وعبدنا من لا يستحق العبادة. كذلك يضل الله الكافرين، هكذا يضل الله جل وعلا الكافرين المعاندين المعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله، يضلهم وهم يحسبون أنهم على حق ويحسبون أنهم على هدى. ولهذا كفار قريش ينتقدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون إن كنت تريد أن تكون وأن تكون فاترك ما تدعو إليه واسلك ما نسلك حتى نعطيك ما أردت. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم يعني هذا العذاب الشديد وهذا الهوان وهذا التوبيخ بسبب بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. الفرح بالإيمان وطاعة الله جل وعلا هذا مطلوب ومستحب، والفرح بالكفر والضلال والبطر وأذى عباد الله، لأن من الخلق والعياذ بالله من يتنعم ويتلذل بتعذيب عباد الله الصالحين، فهو يسر ويفرح بتعذيب الصالحين. فقال الله جل وعلا لهم ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. أما الفرح بالحق فهذا محمود ومستحب. وبما كنتم تفرحون وتمرحون، المرح قيل هو الأذى والتعذيب والتسلط، وقيل زيادة الفرح بأن يخرج المرء عن حد الاستقامة وحد العقل فيصيبه البطر والتسلط، لأن الفرح بغير حق يتدرج فيه المرء، أولا يفرح ويسر ويكون عنده نشوة، ثم بعد ذلك يكون عنده التسلط على الأخيار، التسلط على عباد الله والأذى، ولا كما يقال فلان لا يوقف في وجهه في الأذى، يعني يؤذي أذى شديدا. فالله جل وعلا بين لهم أن عذابهم ذلك بسبب هذا الفعل الصادر منهم، وبينه جل وعلا للعباد في دار الدنيا حتى يكون العبد على بينة من أمره، إن استقام فله الجنة وكما بين الله جل وعلا في الآيات السابقة، وإن انحرف عن الصراط المستقيم فهذا سيكون مآله وواقعه ومستقبله، هذا سيكون مستقبله، وكما عبر الله جل وعلا عنه بالماضي لتحقق وقوعه في أنه متحقق لا محالة. يقول الله جل وعلا ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. أبواب جهنم بينها الله جل وعلا في آية أخرى أنها سبعة، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، لأن كل أهل صنف من الضلال لهم باب مخصوص في جهنم والعياذ بالله. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، يعني دائمين مستمرين، لا دخول ليس بعده ضعن ولا رحيل. فبئس مثوى مآل ومنقلب ومستقر المتكبرين المتعاظمين على طاعة الله. وفي هذه الآية ذم للكبر، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وحينما خشي أحد الصحابة رضي الله عنهم أن يكون محبة المرء للحسن أن يكون هذا من الكبر، قال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال الكبر إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس أي رد الحق وعدم قبوله. والله جل وعلا يقول بئس مثوى المتكبرين التي هي جهنم، المخصوص بالذم محذوف تقديره جهنم، بئس المثوى مثواهم أن مآلهم إليها. يقول تعالى ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله ويجادلون في الحق والباطل كيف تصرفون، كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال. وتقدم لنا أن المجادلة تكون مجادلة لإثبات الحق، فهذه مأمور بها كما قال الله جل وعلا وجادلهم بالتي هي أحسن، ومجادلة لإظهار الباطل ودحض الحق، وهذه المذمومة في هذه الآية والآيات الأخرى. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا أي من الهدى والبيان فسوف يعلمون، هذا تهديد شديد كون هذا العذاب حقيقة لا محالة، كما قال تعالى ويل يومئذ للمكذبين، يومئذ أي يوم القيامة. وقوله إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل أي متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبون على وجوههم تارة إلى الحميم وتارة إلى الجحيم. ولهذا والغل هو القيد، غل اليدين مع الرقبة أو خلف الظهر والعياذ بالله. نعم. يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، كما قال